أبو حنيفة يقول والزكاة كذلك. الجمهور يرون أن الزكاة واجبة في المال الصبي والمجنون لعموم الأدلة: خذ من أموالهم صدقة، هذا يشمل الكبير والصغير لأن المسألة تعلقها بالمال. وفي حديث باعث معاذ إلى اليمن: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والذي يملك المال غني، كبيرا كان أو صغيرا، عاقلا كان أو مجنونا. فعموم الأدلة يدل على وجوب الزكاة في أموال غير المكللين. طيب، رفع القلم عن مثل هؤلاء ألا يعفيهم من دفع الزكاة؟ معنى رفع القلم أنه لا يكتب عليهم، لكن قالوا أن أخذ الزكاة من أموالهم ليس مرده الحكم التكليفي، ليس مرده الحكم التكليفي، وإنما هو من باب ربط الأسباب بمسبباتها. وجد المال فتجب الزكاة، وجد السبب يوجد المسبب، ومرده إلى الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. وخبر عمر رضي الله تعالى عنه لا تأكلها الزكاة دل على أن اليتامى في أموالهم الزكاة. وإخراج عائشة رضي الله تعالى عنها لزكاة اليتامى هؤلاء دليل على أنها ترى أن فيها الزكاة مع عموم الأدلة. ولذا قال ابن مقتضى هذا جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. المسألة الثانية: للتجار في أموال اليتامى. التجار في أموال اليتامى، يقول عمر رضي الله تعالى: اتجروا في أموال اليتامى، اتجروا في أموال اليتامى. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها ما يتجر لهم فيه لئلا تأكلها الزكاة، إذا المال الذي ينقص ينتهي، ينقص ولا ينمو هذا ينتهي، فلا بد من تحريكه والاتجار فيه لئلا تأكله الزكاة تأكله النفقات. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه اشترى لبني أخيه عبد ربه بن سعيد يتاما في حجره مالا، فبيع بعد ذلك المال بعد بمال كثير، يعني حرك المال، اشترى به سلعة فكسبت مكاسب كثيرة. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم. معنى هذا أن الولي يضارب ويتاجر بأموال اليتامى والربح له لا، إنما يقول في أموال اليتامى لهم، الربح لهم ولا للولي. إذا كان الولي مأذونا له يعني من قبل من عينه في الولاية، يعني من عينه في الولاية سواء كان الأب أو القاضي الذي هو الحاكم، إذا كان مأذونا له يتجر ويتصرف مراعيا في ذلك المصلحة، مصلحة هؤلاء اليتامى. يقول: فلا أرى عليه ضمانا لأنه أمين مؤتمن ما لم يفرط، أما إذا فرط أو تصرف غير مرضي فحينئذ يضمن. إن اتجر بهذه الأموال لنفسه، فأنا عندي أيتام لهم مليون ريال جالس، وبدل ما يجلس اتجر بهذا المليون لنفسي ومثل ما بغوه موجود. وهذه مسألة يحتاجها كثير من الناس، لا لهذه القضية في عينها. أحيانا تعطى أموال لتوزيعها على الفقراء، تعطى أموال لتوزيعها على الفقراء، ثم تحتاج أنت، بحث عن فقير أو عن أسرة بعينها من ذوي حاجات، قالوا أنهم سافر بعد شهر بيجون، ثم أنا أتصرف بها خلال هذا الشهر، أقترضها وأتصرف بها، وهذا يتسامح فيه كثير من الناس، يتصرفون على نية الضمان، وحينئذ ينتقل المال من كونه

الدين لا يخلو مما أن يكون للإنسان على غيره أو عليه لغيره، مما أن يكون له على غيره أو عليه لغيره. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد الكندي صحابي أن عثمان بن عفان في رواية البيهقي يقول: سمعت عثمان خطيبا يقول: هذا شهر زكاتكم، هذا شهر زكاتكم. بعض الشراح يقول أن الإشارة هذه إلى رجب، وأنهم كانوا يزكون في رجب، ولا دليل عليه، ولا دليل عليه، لأن الأصل أن زكاة كل صاحب مال بحسب حلول الحول عليه بغض النظر عن غيره، ولذا لا يكون للزكاة شهر واحد، هذا الأصل، هذا يحول على أموال الحول في محرم، وهذا في صفر، وهذا في رجب، وهذا في قعدة، وهكذا كل شهر زكاته إذا حال على ماله الحول. لكن عموم المسلمين من القدم وهم يتوخون الأوقات التي يكون فيها مضاعفة وفاضلة فيحرصون على أن تكون الزكاة فيه، وهذا يتابع الناس على أن تكون زكواتهم في رمضان. نعم، يتوخون تكون الزكاة في رمضان. أنت زكاتك في رجب تقول أنا بزكي برمضان، نقول لا، لا يجوز. زكاتك في القعدة تزكي برمضان، نقول نعم. طيب أريد أن أزكي برمضان، نقول قد في رمضان الذي قبله، ولو لم يحل عليه الحول لأن تعجيل الزكاة جائز خلاف التأجيل. هذا شهر زكاتكم. لا لا لا، ما دام زكيت في رجب في رمضان زكي في رمضان، خلاص استقر شهر في رمضان. الزيادة من رمضان صارت رمضان، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالك وتؤدون منه الزكاة. الآن الدين هل يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة؟ في كلام الإمام مالك ما يشير إلى أنها يمنع الزكاة، والحنابلة معروف رأيهم: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لكن هل عهد من النبي عليه الصلاة والسلام أو من خلفائه إذا بعد السعاة أن يسأل أرباب الأموال، يسألوا أرباب الأموال هل عليهم دين ولا دين عليهم؟ لم يعهد ولم يحفظ، فدل على أن الزكاة لا سيما في الأموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء وتشرئبون إليها لا تمنع الزكاة. تريد أن لا تزكي سدد الدين، وما أن تحبس أموال الناس وتحبس زكاة مالك أيضا ما يصح. هذه وجهة نظر من يقول أن الدين لا يمنع الزكاة، إذا أردت أن لا تزكي على أن لا يكون ذلك فرارا من الزكاة سدد الأموال لذمتك، حرص على براءة ذمتك. نعم، لا صار الزكاة التسديد، لا ما الزكاة مناسب.

من مخاطب المال؟ حنا مخاطب المكلفين. أنت غض النظر عن المال، أنت الآن تتعامل مع مكلف مخاطب بركن من أركان الإسلام. أما صاحب الدين فلا إشكال بكونه عليه زكاة، لأن زكاته بذمة مالي مثل ما بغاخر، وإلا لتحايل على إسقاط الزكاة كل الناس. يعطي واحد مالي يقول خذوا تصرفوا قرض وليش اللي يروح وقت الزكاة، لا هو يسترجع منه بقدر حاجته. نعم يقرضت مثلا 100,000 وأنت مالي وكل شهر يأخذ منك 10 لأن أو 5 علشان أنت هو ما أنت تأخذ منه مصروف، ثم تحايل على إسقاط الزكاة. هذه الصورة واضحة. لكن المدين العلم بعضهم يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، يقول المال الباطن هذا ما هو بلوغ في الحقيقة، هو الدائن، والسعاة إنما هم للأموال الظاهرة للمواشي والزروع، مثل أصحاب المواشي وأرباب الزروع ما يسألون، لأن أنظار الفقراء اتجهت إلى هذه الأموال فلهم نصيب منها سواء كانت مواشي أو زروع. مثل هؤلاء لو كانوا مديونين يزكون، لكن الأموال الخفية التي لا تشرئب إليها أنفس الفقراء هذه تمنع الزكاة. إذا ما طلع ما صار مالي، ما صار مالي. أقول إذا ما طل لم يكن مليا، صار مبصر حكما. نعم المالي الذي متى ما طلب منه المال يدفع. نعم لا المؤجل، المؤجل غير مستحق فلا يؤمر صاحبه بدفع زكاته، هو غير مستحق كان أو ليس له، لا يطالب به إلا إذا قبضه. نعم فما ليش لكنها تجب على مكلفين. ولها تعلق بالذمة قول المرجح. من تهيأ لنا من تعلقت بالمال؟ أنت بكل صورة من صور الزكاة تتعلق بالذمة ولا بالمال؟ لا هم إذا قالوا تتعلق بالمال، نعم علاقتها الأصلية بالمال ولها ارتباط بالذمة، أنت على إشكال. الذمة الصالحة للتعلق تتعلق بها، والتي غير صالحة ترجع إلى المال للأصل. هذا الدرس السابق. أقول الذمة الصالحة للخطاب تعلق بها، وغير الصالحة للخطاب تتعلق بالمال من باب ربط الأسباب. كما لو كسر الصبي كسر لك حاجة، جيت له كاسر قزاز السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ لأن هذا باب ربط الأسباب المسببات. هو غني سواء كان كبير ولا صغير، غني ولا فقير، تؤخذ من أغنياء سواء كان صغير ولا مجنون ولا غيره. لا علينا نصرف لهم، هذا القول المحرم. له مال تتجه فيه الزكاة، له مال تتجه إليه الزكاة. المدين له ذمة تتجه إليه الزكاة. لكن أنت تصور استدين لمجنون، أخذت أموال لمجنون حال عليه الحظ، هذا المثال اللي يمكن أن تخرق به القاعدة. نعم ولا لا؟ هذا اللي يمكن أن تخرق به القاعدة. أما صبي غير مدين وله أموال، المسألة اتجهت إلى المال، ما هي ثلاثة أقوال

ما عندنا شيء اسمه ناقص، ريال ناقص يمكن يباع بتسعين هذا، ما يمكن. لكن عندهم هم عندهم الميزان، ذهب الفضة توزن، الدينار وزن كذا، هذا نقص يحسب بحسابه، يتصور النقص. لكن الريال مقطوع من طرفه سنتي واحد والأرقام موجودة تزال ما ينقص في عرف أرباب العملات اليوم. إذا نقص حبة أو حبتين هذا نقص يصير يتجاوزون هذا، يعني هذا شيء معروف عند أهل العلم في المقدرات الشرعية، يعني الحد المحدد بين القليل والكثير في الماء خمس قرب، خمس القرب 500 رطل عراقي، طيب نقص رطل أو ثلاث رطل هل تأثر حكم؟ لا، عندهم أمور كلها مبنية على التقدير. اللهم إلا في باب الربا الذي اختلط له. ولذلك جاء في زكاة الزروع والثمار أن الخارص يترك لأرباب الأموال شيء منه نسبة على ما سيأتي يتسامح فيه. هنا إذا كان النقص ثلث، الثلث كثير بالنص الشرعي، مفهومه أن ما دون الثلث قليل. لكن هل مالك يتسامح عن الربع؟ لا، ما يتسامح عن الربع. يقول ابن القاسم أنه يتسامح من حبة أو حبتين، حبة حبة من الدنانير، دينار قال حبة، نعم دينار، الدينار دينار ولا سب حبة. الآن يستعمل الحبة على أنه جزء كامل من المعدود، نعم تعطي 10 حبات يعني لا خلاص جزء كامل من المعدود. يتجاوز بعض الناس، يعني مدير يطلب 3 حبات موظفين، 3 حبات موظفين، حبة والحبتين يعني في التقدير الشرعي عندهم، يعني الدينار وزنه كذا كذا حبات. العبرة بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أو 5، فإذا وزناها فنقصت عنه 5 يصير صدقة. والشرع كما يلاحظ مصلحة الفقير الآخذ أيضا لا يهدر مصلحة الغني البادي، فالشرع جاء بالتوازن. يقول ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون، يعني الأموال التي تتصرف، أما الأموال التي تكدس ولا تباع هذه أنت حتى تباع. وهذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، التفريق بين المال التي تدار وبين الأموال التي لا تنفق في الأسواق، هذا رأي الإمام مالك. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينار، يعني ضعف ما يؤخذ على المسلم من زكاة. فما نقص في حساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقص ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. لماذا كتبت أنت؟ ترايق هذا إذا أخذ من المسلم أو من الذمي يكتب له كتاب، لأنه تجاوز الآخر يمكن يأخذ منه. يقول والله أنا دفعت الزرايق، قال هذا أثبت لا بد أن يكتب زريق أنه استلم كذا، والقسائم الآن الموجودة تقوم مقام الكتابات. واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله سلك مسلك عمر بن الخطاب، فقد كتب بنحو هذا إلا في الكتابة للذمي، فإن عمر بن الخطاب لم يكتب بذلك، بل يؤخذ منه كل ما تجر من بلد إلى بلد بالنسبة للذمي. قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله، يعني دفع صدقته ثم اشترى به عرضا بزا،

فإذا بلغ ذلك كله ما تجب في الزكاة فإنه يزكيه، وهذا في المدير يعني في المال الذي يدار بخلاف الأموال الكاملة. قال ما وقال مالك من تجر من المسلمين في مال ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم صدقة، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا، ورث 100,000 ودعتها في البنك، إن اتجرت بها وحركتها وأحلت عليها بالشيكات وأضفت إليها والمهم حركتها صارت في بعد سنة 120 زكي المال 20. إن تركتها لم تتجر فيها وصارت بعد حول 70 زكي 70. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمال هو مال وهو بين أمرين، إن أدي زكاته فليس بكنز، إن لم تؤدي زكاته فهو كنز ولو نشر في الصدف على ما سيأتي، وما أدي زكاته فهو ليس بكنز ولو دفن تحت الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.